قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي. ملك الملوك رب العالمين واشرح لكم موضوع معنا واشرح لكم موضوع معنا اني امانة من اسس الدين بسم الله ملك الملوك رب العالمين واشرح لكم موضوع معنا واشرح لكم موضوع معنا اني الامانة من اسس الدين عشان اقول لكم احلى كلام هقول ايه كم واضرب امثال واضرب امثال واشرح حديث واقرأ قرآن هاقول حكم واضرب امثال واشرح حديث واقرأ قرآن واغني شعر واقول موال واغني شعر واقول موال وارضي الشيوخ وارضي الشباب الصاحب اللي بأمواله روحه يفديك وساعة الشدة يبقى معك ويقلبه عليك الصاحب اللي بأمواله روحه يفديك وساعة الشدة يبقى معك ويقلبه عليك إن مد إيده إليك اعطيله من عينيك اوعى في يوم تخزله واوعى تفرط فيه يمكن تعوزه تلاقيه زي الجنيه في ايديك Thank you. صاحب البحر اسمها الأمانة. أبدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. قناة المهدي الصوتنا الذي يا سادة يا مستمعين التراث الإسلامي بتحكي عن اتنين أصحاب يا جماعة يا اللي بتوحد الله. اتنين أصحاب من بلد زي عزب التوفيق مثلا ساكنين مع بعض في شارع واحد وتربوا مع بعض في مدرسة واحدة بس واحد منهم خد الشهادة الإعدادية والتحق بالمدرسة الثانوية وبعد ما خد الشهادة الثانوية دخل الكلية وحصل على بكالوريوس التجارة وتعين محاسب في ديوان مبنى وزارة الأوقاف بمدينة القاهرة. طيب والتاني الحظ ما ساعدوش فضل في الشهادة الإعدادية يسقط سنة وراها التانية وراها التالتة لما المدرسة رفادته وشيعته الدوسيه قعد يشتغل في الفلاحة مع أبوه فدخل على أبوه في يوم من ذات الأيام وقال له آبا الفلاحة مرة أوي يابا يا ريتني اتعلمت وكملت تعليمي يابا ولكن بيتندم وبيه يفيد الندم. يا دنيا طبعك كده مع كل واحد يوم ليلة ينام على الفراش ليلة ينام على الكوم. أبو قال له أعمل لك إيه يا ابني؟ أعمل لك إيه يا حبيبي؟ قال له شوف لي شغلانة يابا. قال له أشوف لك شغلانة؟ قال له أيوة ما أنا منصائط إعدادية يابا. قال له أشوف لك شغلانة. أبوه فضل طبعا يدور له على شغلانة لما عينه بواب ديوان مبنى وزارة الأوقاف بمدينة القاهرة. الله يعني زميله اللي من بلده تعين محاسب في الديوان واللي ما كملش تعليمه بقى بواب العمارة. البواب ده اسمه ايه والمحاسب اسمه ايه واول القصة بيقول ايه وعاش الجمال النبي صلى عليه. كان في زمان اتنين اصحاب بيشتغلوا في وزارة الاوقاف. كان في زمان اتنين اصحاب كان في زمان اتنين اصحاب بيشتغلوا في وزارة الاوقاف. عنتر شبانة غفير على الباب عنتر شبانة غفير على الباب وجمال رجب مهنته صرف من صغرهم متربيين مع بعضهم في بلد واحدة من صغرهم متربيين مع بعضهم في بلد واحدة ولما كبروا بقوا شابين ولما كبروا بقوا شابين اشتغلوا سوا في وزارة واحدة سكنوا في شقة خمس سنوات سكنوا في شقة خمس سنوات مدة سنين العزوبية كانوا أعز من الأخوات ده كانوا أعز من الاخوات. اخلص وحب اخلص وحب اخلص وحب بحنيه. سمعوني الصلاه على حضره النبي. مرت ايام والاستاذ جمال رجب خد الاجازه الصيفيه اللي هي لمده 20 يوم اللي هي كل موظف بياخدها. فدخل الشقه وقال له عنتر. قال له نعم. قال له انا خدت الاجازه الصيفيه ورايح اقضيها في البلد وخد بالك يا سي عنتر من الشقه. قال له حاضر على عيني. صاحبنا جمال رجب نزل البلد يقضي الاجازه. بالمره حضر فرح بنت خالي وهو واقف في الفرح شاف واحدة لقاها في منتهى الجمال. وهو واقف في الفرح شاف واحدة قال ياهو. ساعة ما شافها يا ناس غنى من بحر فن نظام شعر. ساعة ما شافها يا ناس غنى من بحر فن نظام أشعار. ووصفها بكلام لهم معنى وكل كلمة وليها مقدار. قال القمر لما بيطلع ويشوفها لازم يتبسم وبنوره على وجهها يسطع ويقول يا حلو انت مسمسي. ويقول يا حلو انت مسمسي وكوكب الفجر لالاتي يلغيها ويقول يا ملاتي. وكوكب الفجر لالاتي يلغيها ويقول يا ملاتي. انا شفت ناس ياما في حياتي ما لقيت على الارض سواكي. الورد راح وترجى تعطي له لونها وريحتها. ما هو اصله ميت في هواها وحينها بال من حلاوتها. سمعوني الصلاه على حضره النبي. جمال رجب بعد ما تم زواجه من عزيزه بنت الشيخ مرزوق مأذون البلد دخل عليها في البلد. وبعد ما دخل عليها في البلد خدوا بعض وسافروا عند الى الشقه بتاعتهم الى الشقه بتاعته في مدينه القاهره. يا جماعه يا اللي بتوحد الله الشقه اللي قاعد فيها مين؟ عنتر شبانه. انتوا معايا ولا ايه؟ قناه المهدي شرف الدين مع الله لاحياء التراث. الاستاذ جمال رجب بيخبط على الباب. اما عنتر شبانه فتح له الباب. عنتر بعد ما فتح له الباب يبص كده لقى جمال رجب معاها واحده جميله. انا قال الله. طب اللي جايه معاها دي جايه منين؟ تكونش ديت تكونش دي صيده يالا ولا لا دي ليله ليله حمرا يالا. تكونش دي صيده يالا. ولكن عنتر شبانه حب يعمل ولد حر. فبص لجمال رجب وقال له تقدر تقول الست دي مين وازاي دي حبت ويانا. تقدر تقول الست دي مين وازاي دي حبت ويانا. ده احنا شباب عزاب طايشين والحته كلها عرفانا. تقدر تقول الست دي مين وازاي دي حبت ويانا. ده احنا شباب عزاب طايشين والحته كلها عرفانا. تكونش فاكر هفرح بك وانت داخل لي بواحده معاك. تكونش فاكر هفرح بك وانت داخل لي بواحدة معاك. انا مش سعاد ماني صاحبك. من بكرة مش حسكن وياك. من بكرة مش حسكن وياك. من بكرة مش هسكن وياه، بكرة مش هسكن وياه. سمعوني الصلاة على حضرة النبي. بيقولوا تقدر تقول الست دي مين؟ جايبها منين؟ على العموم من بكرة أنا مش ساكن وياه. قال الكلام ده لمين؟ قالوا الجمال راجع والضير على الصبي عاوز يعمل حر قدام الاستاذ جمال، فعنتر شبانة الضير برضو على الصبي. ولا انت يا صبي؟ قالت له ناعم. بصيلة كده قال هي اذا كنت ناوية هنا تباتي هبيتك في التخيب، اذا كنت ناوية هنا تباتي هبيتك في التخيب. قال له ده عنتر دي مراتي، دي عروستي مش واحدة غريبة. قال له يا عنتر دي مراتي، دي عروستي مش واحدة غريبة، دي عزيزة بنت الشيخ مرزوق مأذون بلدنا واتكلي، دي عزيزة بنت الشيخ مرزوق مأذون بلدنا واتكلي، مديلها ايدا خلي الجوق واسكت وسيبني انا اتكلم. لما دي مراتك امال فين العفش؟ فين العزال؟ قال له العفش جاي في عربية نقل وراي. هم لسه في الكلام الا والعربية بتضرب طلاكس. نزل جمال رجب ونزل الجيران وحولوا العفش الشقة يا سادة يا كرام. العفش ثلاث اوض والشقة اربع اوض زي ما احنا فاهمين. جه عنتر شبانة في الاوضة اللي لسه فاضية وراح نحول الكنبة بتاعته والكراويته وشوية العفش تقعد على قده، وقعد في الأوضة الفاضية قعد يعيط، قعد يبكي. نزل دموع من عينيه كأنه بيبكي تمام. صاحب الالادي عندكم راح انام. نزل دمع من عيني وكأنه بيبكي تمام، وقال يا صاحب الالادي عندكم راح انام، وبكره شوف لي سكن على قد اي كلام. ورجع وبص العزيزة وقال سماح يا مدام، وانا تحت امرك في اي وقت تعوزيني، يا من عيني انا اتمنى اكون خدام. سمعوني الصلاة على حضرة النبي. ام دخل جمال رجب وقال له انت بتعيط لي يا عنتر؟ قال له انا بعيط على اللي جرالي، انا بعيط على ان انا غلطت في حقها وهي بقت صاحبة بيت، وعلى العموم سامحوني انا حنام عندكم الليلادي وبكرة شوف لي سكن ثاني. قال له لا ولا شوف لك سكن ولا حاجة، العفش بتاعي في ثلاث اوض والاوضة اللي فاضية ده اللي على السلم اسكن فيها تحت امرك يا عنتر. قال له بس يعني الاوضه يعني موصله للشقه؟ قال له اذا كنت مكسوف الباب اللي حيدخل الشقه انا حسنكره، انا حقفله. وفعلا جمال رجب قفل الباب اللي دخل الشقة وعنطر شبانة سكن في الأوضة اللي على السلم واستعمل الباب اللي على السلم يا سادة يا مستمعين. مرت أيام وفي ليلة من ذات الليالي قناة المهدي عنطر شبانة ما جالوش نوم طول الليل. الله بيبص كده لقى الشقة من آدى والشقة هايصة. عدل عدل عدل مرر ولا استرها رب. ساعة ما بص كده وشاف شاف عزيزة شاف جمالها الفتاه. ابليس ضحك عليه ولعب دوره وياه. ابليس ضحك على الوضع عنطر يومين ثلاثة وقال له كفر كفر وطوع ومشى وراه وصم منه يخون صاحبه او يقتل ويشرب نخبه وصم منه يخون صاحبه او يقتل ويشرب نخبه. حب النساء نسه ربه حب النساء نسه ربه باع اخرته واشترى دنيا وصم منه يخون صاحبه يشرب نخبه. حب النساء نساه ربه حب النساء نساه ربه باع اخرته واشترى دنيا. صمم ان يكون صاحبه يا جماعه اللي بتوحد الله. فيعمل ايه لما صبح الصباح قام الاستاذ جمال بيناديله علشان يروحوا الشغل سوا. فلقى عينيه كده عينيه مورمة. اما قال له انت عينيك مورمة ليه انت عيان هتاخد النهاردة عرضة ولا ايه؟ قال له لا انا قايم رايح معاك الشغل. خدوا بعض الاثنين وراحوا الشغل سوا وكل الموظفين روحوا. الساعة بقت اتنين اتنين ونص بعد الظهر الموظفين كلهم روحوا وصاحبنا بواب العمارة اخر واحد بيقفل العمارة ويروح هو البواب. كل الموظفين روحوا والساعة بقت ثلاثة الا ربع بعد الظهر وعنتر شبانة بيستنظر جمال ينزل من فوق منزلش. قام واقف كده في بدروم العمارة وقال له يا استاذ جمال انت ما جوعتش ولا ايه؟ ما انتش ناوي تروح النهاردة ولا ايه؟ قال له والله انا في الحقيقة انا بجرد العهدة فروح انت يا عنتر وبلغ المدام قل لها ان جمال هيتاخر شويه علشان بيجرد العهد. يجرد العهد؟ قال طيب اجرد اجرد وانا اروح انا اجرطك. يلا يلا يلا ربنا. وروح عنتر شبان امال يا ولد افرض دخلت عليها الشقة يا ولا وافرض هي بلغت ابن بلدك يا ولا يا واد استنى شوية وخدها بريئة. فدخل كده قامت هي بتقول له ايه جمال ما جاش معاك ليه؟ قال لها والله سعادة البيه هيتأخر شوية علشان هيبرد العهد. قامت قالت له طب لو سمحت انت هترجع تاني؟ قال لها ان كنت عاوزاني ارجع تاني انا تحت امرك. قالت له لو سمحت ترجع تاني وقول له يبقى يصرف لي العلاج وهو جاي. قال لها حاضر على عيني. وعنتر شبانة قال يا واد ارجع له تاني وهو ماشي. ابليس يقول يا ولا بقى هتفلت من ايدك يا ولا دي غزالة من الريف بدم خفيف ومسكر الوجه زي القمر لما ظهر نور وعينيك كالفل لكن منك العنبر واذا كان بدك تنول الوصل وفكر دور لصاحبك على مصيبه يروح فيها ويضحك عليها ويخدها منه يا عنطر قال يا ولد دي غزالة من الريف يا ولد غزالة من الريف يا ولد عنتر شبانة قال يا ولد فيها ايه لما تديله مكالمة تليفونية وتقوله ان الشقة اتحرقت ومراتك اتحرقت البوتاجاز فرقع ولع في الشقة وحرق مراتك صاحبنا حيترك العهدة ويجي جري انت طبعا هتخش المكتب بتاعه وتكسر باب المكتب وتكسر الخزنة وتسرق العهدة صاحبنا جمال رجب هيخش السجن وبعد ما يخش السجن الجو هيخلالك انت و انت ومدام عزيزة يا ولد راح محود صاحبنا عنتر شبانة على كابينة التليفون وطلب النمر الو جمال رجب خد السماعه الو جمال رجب خد السماعه الو مين الو مين بتكلم ايوه يا سيدي انا اسمي جمال عنتر كذاب على صاحبه قال الو مين بيتكلم ايوه يا سيدي انا اسمي جمال في حاجه ياللي بتتكلم عنتر كذاب على صاحبه قال احنا سمعنا صوت البوتاجاز فرقع ويولع في مراتك عوضك على الله يا وسام ايوه البقيه في حياتك احنا سمعنا صوت البوتاجاز فرقع ويولع في مراتك عوضك على الله يا وسام ايوه البقيه في حياتك جمال وهم ورمى العهدة وخدها رمح لحد البيت جمال وهم ورمى العهدة وخدها رمح لحد البيت وجد عزيزة مراته قاعدة صرخ وقالوا يا ريت من سمعوني الصلاة على حضرة النبي سرق القرشين ونزل دفنهم في خرابة. طلع عوام سرق القرشين ونزل دفنهم في خرابة. اللي شافوه اتنين ماشيين راجل النبي. صاحبنا عنتر شابنا خد الفلوس ودفنها لان حوالي 200,000 جنيه خدهم حيدفنهم فين حيودهم فين. خايف لجمال رجب يروح يلاقي الشقة سليمة يجي جري ينهضوا ويحصروا هو واخد الفلوس فعاوز يتخلص منهم قبل ما زميله يجي. راح ورا مبنى العمارة وقعد يفحر بايده في الرمل حط الفلوس في الرمل وراح مهايل عليهم بالرمل وحط عليهم صخرة وعلمهم بغيامة زي جوحة كانت الغم وهو راجل هلس. علمهم بغيامة زي ايه؟ زي جوحة. وراح كده الى مبنى العمارة وقف على الباب وعمل لانه كأنه لسه جاي من البيت. لقى صاحبنا جمال رجب جاي يجري امال الله ايه انت جاي منين يا استاذ جمال؟ قال له الله مش انت اللي كنت بتكلمني في التليفون يا عنتر؟ قال له انا لا ما حصلش ده انا رحت قلت للمدام ان سيادتك هتتاخر شويه علشان جرد العقد دي. فالمدام قالت لي ارجع وقول له اصرف العلاج وانت جاي فانا لسه جاي قدامك اهو. قال له مال اتاخرت ليه كده؟ قال له والله انا كنت جعان وحودت المطعم كلت لي لقمه واللي حصل كده انا لسه جاي قدامك اهو. قال له يا اخي فيه مكالمة مجهولة جاتني وقالت لي ان مراتك اتحرقت والشقة اتحرقت. سبت العهدة ودورت الجاري لقيت مراتي سليمة والشقة سليمة. قال له ولاد الحرام الله يسهل لهم اطلع انت ولا هتيجي نروح ولا هتطلع تكمل جرد العهدة؟ قال له لا انا هطلع اكمل جرد العهدة ومد ايده في جيبه علشان اشوف المفتاح. انا قال الله مفتاح المفتاح. طلع جاري على السلم لقى نفسه ناسي المفتاح في الباب. قال اه يا ترى في واحد من الموظفين كان متاخر بقى وزمانه ما فتح الباب وسرق منك العهده يا ولد. جمال رجب مسك المفتاح وراح فتح الباب وزق الباب فتحه ودخل لقى الخزنه فاضيه ما فيهاش ولا مليم. بص من الشباك وقال له يا عنتر بلغ النيابة يا عنتر الحق ابن بلدك يا عنتر الموظفين سرقوني يا عنتر. عنتر بلغ النيابة وبلغ المسؤولين. النيابة عندما حضرت اول عمل قامت بيه خدت المفتاح وحرزته علشان تحلل البصمات يا جماعة اللي بتوحد الله. هيودوا المفتاح معمل البحث الجنائي ويحللوا البصمة. ومعمل البحث الجنائي بتبقى نتيجته ايه؟ اخر بصمة مسكت الشيء هي دي نتيجة معمل البحث الجنائي. اخر بصمة مسكت المفتاح يا بصمة مين؟ جمال. انتوا معايا ولا ايه؟ وكلنا مع الله. صاحبنا النيابة قالت له انت تتهم مين يا جمال؟ قال لهم اتهم جميع الموظفين في العمارة. قبضوا عليهم من بيوتهم وخدوهم السجن. عنتر شبانة لما لقى صاحبه دخل السجن راح البيت علشان قال لعزيزة على الخبر. هو قال لها من هنا اغمى علي جاوي فقدت وعيها خالص. فقدت وعيها خالص حوالي ساعة وعنطر جنبها جالس اغمى عليها وارتمت على الارض وعنطر في ريحها عمال يبص لها ويبص لجسمها يا سادة يا مستمعين وابليس بيقول له وادي عنطر اهجم عليها يا هي لوحدها في الشقة هي وامي عزيزة لوحدها وفعدة وعيدة عزيزة لوحدها وفعدة وعيدة اهجم عليك يا وادي على وحسنها عزيزة لوحدها وفعدة وعيدة عزيزة لوحدها وفعدة ودي آية من ربنا ودليل على جوده ثابت وجوده ودايما للضعيف يا حلاوة يا عدل يا حلاوة يا عدل يا عبد الناصر يا كروان الغربية يا حوت الغربية يا عبد الناصر سارق من جوزها يجي 200,000 جنيه وهي في أزمة مالية وما خدتش حاجة بعد وفاة أبوها وأمها وسابت مرسها لاخواتي. روح يا ولا هات ليها 10-15 ألف اديهم ليها يا ولا، يمكن تكون دي فرده، تكون دي فرشه يا ولا، يمكن تكون الفلوس دي تبقى بتفرش ليها يا ولا، تليل لك يا ولا، تنظر لك نظره بحنيه. رشيلها يا ولا، يعرفش بان في واحد كان مخمر وهو بيعين الفلوس، وبعد ما عنهم الغراب لقفى وطار، ما يعرفش. راح عنتر شبانه قعد يدور ورا العماره، يفحر هنا ويدور هنا، ما لقاش ولا مليه. الحسره طبت في قلبه زي جمر النار، ام بيسأله بيقول له عندك سيبرتو؟ قال له عندي. ابيض ولا احمر؟ قال له ان شاء الله يكون اسود حتى. حب الشيلن دي. راح ماليله كوباية، ما هو زهقان. عنتر شبانة شرب كوباية السيبرتو. فات على جماعة كده لقاهم بيشربوا ويسكي، حود عليهم وشرب له كاسين. الولد عنتر انسطر، بقى ماشي في شوارع القاهرة مسطول، ماشي في الشوارع مسطول يكلم نفسه، ولكن في دماغه عزيزه ماشي يقول لولا يا ده عنتر يا هلا، انت تروح شقة عزيزة يا هلا، انت تروح الشقة يا هلا وتكسر الباب وتخش على عزيزة وتنول مرادك منها يا هلا. صاحبنا شايفني. سمعوني الصلاة على حضرة النبي. طلع من السجن في يوم عيد جمال رجب بيمر كده في شوارع القاهرة علشان يشوف شغلانة، ما لقالوش اي شغلانة شريفة يا سادة يا كرام. قال يا ولا يبقى توكل على الله واسرق يا ولا. مشي كده من شارع المسكي وحود على شارع بورسعيد، لما بص لقى نفسه في ميدان السيدة زينب. قام جمال بيبص كده لقى عمارة 10-15 دور، والدور الرابع شباك دورة المية مفتوح. قام جمال رجب قال ادفع يا ولا واسرق الشقة دي يا ولا. جمال طلع كده من على ماسورة المية لغاية لما دخل الشقة، فتح أول أوضة لقاها فاضية، فتح تاني أوضة ما فيهاش حد، فتح التالتة لقى واحدة نايمة على سريرها تشبه الوردة بسهورية، لقى واحدة نايمة على سريرها تشبه الوردة بسهورية، راح جنبها وشمي عبيرها، راح جنبها وشمي عبيرها وشاف الحلاوة الطبيعية. وقالت له خد دول واتفضل اخرج ما تجرحش كرامتي، وقالت له خد دول واتفضل اخرج ما تجرحش كرامتي، مش عاوزة حاجة في البيت تخضعني لكن تصون شرفي وقيمتي. صاحبتنا لما فاقت وهي نايمة على سريرها لقت واحد في الشقة عرفته بانه حرامي، جابت له 1000 جنيه اللي حلتها وقالت الفلوس. قال لها اللي حلتك فلوس وبس؟ قالت له ذهبي. اهو هنبص لها كده ولا فلوسك وراح رميهم في وشها وذهبك اهو. طب ما هي دي حاجه مضمونه. قالت له الله، مال انت داخل الشقه ليه؟ عجيبه، مال انت داخل الشقه ليه؟ ادي الفلوس وادي الذهب. قال لها دي حاجه مضمونه. قالت له مال عاوز مني ايه؟ بص لو قال تلغيني والغيكي وابص في عينيكي، تلغيني والغيكي وابص في عينيكي وسليكي ونقول يا ليل طويل، تلغيني ولاغيكي وابص في عينيكي وابغن وسليكي ونقول يا ليل طويل واسهر معاكي يا جميل واحكي لك المواويل، واسهر معاك يا جميل واحكي لك المواويل، واللي يفوت من الليل يرجع من الاول، الحب شوق وغرام وحقيقه مش اوهام، ايه وجهك البسام عني بيتحول. سمعوني الصلاة على حضرة النبي. يا مرحبا بالحاج فخري. وحياة عيون النبي يا ناصر، من عاد لغين ولا غيك. حاضر. وحياة النبي. قالت له بذمتك، بذمتك يا راجل، لو انا اختك او اي واحدة من عيلتك ترضى ان واحد يتعدى على شرفي ويقل كرامتك؟ يا اخينا كل حاجات يا حساس. هو الشرف لعبة بينداس، واللي ما ترضاش لنفسك حرام عليك ترضاه للناس. صاحبنا هي بتوعظه فسمع آية من قرآن الفجر من مسجد السيدة زينب، بتقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تقربوا الزنا من قرآن الفجر من مسجد السيدة زينب، بتقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. صدق الله العظيم. صاحبنا ارتمى في الارض ولا خلاص، تبت الى الله ورجعت الى الله وندمت على ما فعلت، ورايح ينزل من الشباك من على ماسوره الميه. قالت له: مش انت تبت يا حبيبي؟ انزل من الباب زي الناس الطيبين. قال لها: لو نزلت من الباب البواب هيحوشني، البواب هيمنعني، البواب هيقبض علي. قالت له: هعديك من البواب. ونزلت عدته من البواب وهما ماشيين على السلم، قام بيقول لها: امال حضرتك اسمك ايه؟ قالت: عاوز تعرف اسمي ليه؟ قال لها: عاوز اعرف اسمك لانك انت اللي توبتيني، انا تبت على ايدك. قالت له: انا اسمي كريمة. انا اسمي كريمة. قال لها: طيب مع السلامة. صاحبنا طلع من عندها دخل مسجد السيدة زينب، قامت هي طلعت الشقه وبصت له من الشباك وقالت: يا بيه يا ترى دخل الجامع علشان هيسرق لنا جاشتين ولا ايه؟ شرف الدين يا بنت خديله التراث الاسلامي 300 جنيه روح اديهم له علشان يبني مستقبله على نظيف. روح اديله ال 300 جنيه. سمعوني الصلاه على حضره النبي. 5 سنين وجمال رجب لما جاله 300 جنيه بقى عايش مستقيم يا سادة المستمعين، حتى بناله دكان كبير في المسك وبقى انا فوق عمارة يا سادة يا كرام. وعاد اليه العز زي ما كان، عاد اليه العز زي ما كان يا جماعة يا اللي بتوحد الله. ارجع مرجوعنا لكريمة. كانت لها اخ اسمه فوزي مريض بمرض خبيث، وصرفت عليه كل ما تمتلك من مال ومن ثروه، ولما عادت ما بقت ما حلتهاش حاجه، ما عادش حيلتها حاجه، ماشيه لما وصلت الى شارع المسكي واقفه كده بتتفرج على البكريني زي الناس اللي بيتفرجوا. جمال رجب بيبص فشافها. شفا فرح فرحة ما كانت عن باب، صدر الكريم انشرح على وجهه هم هلال، ومن سروره نادلها بأعلى صوته وقال: يا ست الكل يا عظيمة. انت كريمة؟ قالت له: انت روحي جمال. قال لها: انت عارفاني؟ قالت له ازاي ما عرفتش انت لسه فاكراني قالت له طبعا انا فاكراك وبقالي مدة وانا مراقباك بس النهاردة جت ترجاك تشوفني شغلة في دكانك بصراحة انا محتاجة عاوز اشتغل ايها حاجة اخويا تعبان وبحاجة لعطي قلبك وحنانك قال لها اخوك مين قالت له اخويا فوزي مريض بمرض خبيث وصرفت عليه كل ما امتلك جابوا في بيته وعالجوا حدا وصرف عليه من امواله لما رب العزه شافه شكر جمال على أفضاله جابوا في بيته وعالجوا حدا صرف عليه من أمواله الفضل لله والأختك جمايل يا ما ولدت ميتي يا ما صهرت على رحمتك بعد حوالي كده 3 شهور راحت كريمة علشان تطمن على أخوها لقاته في صحة وسلامة قالتوا متشكرين يا أستاذ جمال قال لها لا شكر على وجهك يا ست الفضل ويا ست الواجب قالت طيب اما اقوم ادخل المطبخ اعمل لكم لقمه الغداء دخل وراها جمال قال لها ايه رايك يا كريمه ما انتش فاكره لما دخلت عليك الشقه في نص الليل ترضي يا كريمه تكوني زوجه ليا بالحلال قالت له بس على شرط تخطبني من اخويا وتكبر بمقامي اخوها رد عليها وقال لها انا موافق يا كريمه وتمت الافراح القلب عشر ساعة اقبلكوا يا حبايب واعمل لكم افراح الخير